شلفي قدم الزهولي خطا حمدي بالعيد وليد الدلول مليح قالي عقلي وراح هذا دايم السلاح والعسابي حضايرا إذا لحان راقي مليح هو جايم السلاح هو جايم السلاح والعسابي حضايرا يا شوف طريقك مسرحة وقوبك مرحة وقوبك مرحة وصابني كل يوم فيه سيد الحراق يا مليح الدليع عقلي وراح هذا دايم السلاح والعسابي حرايرا يا سيدي جاني فروية وقال لي يا الصابر يا غني وانبحي عليا كلامك جاني حنين سيدي الحار راقي مليح الدليع عقلي وراح هذا دايم السلاح والعسابي حضايرا والعسابي حضايرا يا سيدي جاني فروية وقال لي يا الصابرية غني واندحي عليا كلامك جاني حنين حدا عراق يا مليح الدليع عقلي وراح هذا دايم السلاح والعسابي حضايرا سيدي قال لي نبيا وارواحي عندي صبية سيدي قال لي نبيا وارواحي عندي صبية سيدي الحراق يا مليح الدليع عقلي وراح هذا دايم السلاح والعسابي حضايرا يضرب عليه كل الوان منارات بدها بالعكلي وزراب عليه كل الوين المرات بذهب العكلي سيد الحراق يا مليح قلي عقلي وراح هو شيء مسليح والعسابي هضايرا حي راني نبكي ماني صبران عزيز روح ما بين راني نبكي ماني صبران على العزيز روح ما بين سيد الحراق يا مليح الدليع عقلي وراح هذا دايم السليح والعسابي هذا يراح